إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الفرقان، وهي السورة 25 في ترتيب سور المصحف الشريف. وجمهور العلماء على أن سورة الفرقان سورة مكية، وروي عن الضحاك أنها مدنية، وقال بعضهم إنها مكية إلا 3 آيات، والذين لا يدعون إلى قوله رحمة. وقال المهيمي سميت بالفرقان لاشتمالها على أنه ظهر كثرة خيرات الحق بالفرقان الذي هو التمييز بين الحق والباطل، والأظهر أنه لذكره فيها بمعانيه الآتية، يعني لذكر الفرقان في هذه السورة بمعان فوق ما يعني ذكره المهيمي، وهي يتسع لها اللفظ، وليس المراد خصوص ما ذكره من ظهور كثرة خيرات الحق بالفرقان، أي بالقرآن الكريم، أو التمييز بين الحق والباطل. وآيتها 77 آية. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يحمد تعالى نفسه الكريمة ويثني عليها لما أنزله من الفرقان، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. قال الزمخشري: البركة كثرة الخير وزيادته، البركة كثرة الخير وزيادته. ومنها قولنا تبارك الله، وفيه معنيان: تزايد خيره وتكاثر، تزايد خيره وتكاثر، أو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله تبارك وتعالى. أما الفرقان فهو مصدر فرق بين الشيئين، فرقانا، مصدر فرق بين الشيئين، يعني إذا فصل بينهما. وسمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل، فالقرآن سمي هنا فرقانا لأنه يفصل بين الحق والباطل ويميز بينهما، أو فرقانا لأنه فرق ولم ينزل جملة واحدة، ولكن مفروقا مفصلا بعضه عن بعض في الإنزال. يقول الله تعالى: وقرآنا فرقناه، يعني نزل على نجوم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قال الناصر: والأظهر هنا هو المعنى الثاني. الأظهر هنا في هذه السورة أن وإن كان الفرقان يأتي بمعنى الفصل بين الحق والباطل، لكنه هنا الأظهر المعنى الثاني، أن المراد بالفرقان المعنى الثاني، يعني لأن القرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل مفروقا مفصلا بعضه عن بعض في الإنزال. والدليل على ذلك أن هذا هو المعنى المقصود في هذه السورة بالذات، أنه في أثناء هذه السورة وبعد آيات يقول تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله تعالى: كذلك، أي أنزلناه مفرقا كذلك لنثبت به فؤادك. فيكون وصفه بالفرقان في أول السورة والله أعلم كالمقدمة والتوطئة لما يأتي بعد. وقال أبو السعود: وإيراده عليه الصلاة والسلام بذلك العنوان لتشريفه والإذان بكونه في أقصى مراتب العبودية، والتنبيه على أن الرسول لا يكون إلا عبدا للمرسل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ردا على النصارى الذين يعني عبدوا هذا الرسول من دون الله تعالى، ليكون يعني إما أن يكون ليكون الرسول أو العبد للعالمين نذيرا، أو ليكون الفرقان القرآن الكريم للعالمين نذيرا. والنذير صفة بمعنى منذر أو مصدر بمعنى الإنذار، أنذرته نذيرا أو إنذارا. فالنذير إما أنها صفة بمعنى منذر فهي في كما ذكرنا في حق يعني القرآن الكريم أو النبي عليه الصلاة والسلام، أو هي مصدر بمعنى الإنذار. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة في صدر سورة الفرقان قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه نزل الفرقان وهو هذا القرآن العظيم على عبده وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يكون للعالمين نذيرا أي منذرا. والإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد وتخويف، الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد وتخويف. فكل إنذار إعلام، وليس كل إعلام إنذارا. وهذه الآية الكريمة تدل على عموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم للأسود والأحمر والجن والإنس لدخول الجميع في قوله تبارك وتعالى: ليكون للعالمين للعالمين. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآيات الكريمة جاء موضحا في آيات أخرى كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي أرسلناك للناس كافة أي جميعا، وقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم أيها الحاضرون به، وأيضا أنذر كل من بلغه القرآن يعني إلى يوم القيامة. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. والشاهد هنا قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، الخطاب هنا للجن والإنس. كذلك قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى قولهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، إلى آخر الآية. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وهو يشرح معنى كلمة تبارك، يقول: تبارك اختلف في معناه، فقال الفراء: هو في العربية بمعنى تقدس، فتبارك وتقدس تفيدان العظمة، تبارك وتقدس للعظمة. وقال الزجاج: تبارك تفاعل من البركة، ومعنى البركة الكثرة من كل ذي خير. وقيل تبارك وتعالى، وقيل يعني تبارك بمعنى تعالى، تعالى عن كل ما لا يليق به. وقيل تبارك تعالى عصاؤه أي زاد وكثر. وقيل المعنى تبارك دام وثبت إنعامه. قال النحاس: وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق من برك الشيء إذا ثبت، ومنه برك الجمل والطير على الماء أي دام وثبت. فالشاهد أن النحاس يرجح أن تبارك معنى دام وثبت إنعامه. وقال أبو حيان في البحر المحيط قال ابن عباس: تبارك لم يزل ولا يزول. وقال الخليل: تبارك تمجد. وقال الضحاك: تعظم. وحكى الأصمعي: تباركت عليكم من قول عربي صعد رابيا، فقال ذلك لأصحابه: تباركت عليكم، لما صعد ربوة عالية فخاطب أصحابه قائلا: تباركت عليكم، يعني تعاليت وارتفعت. ففي هذه الأقوال تكون صفة ذات، تبارك صفة ذات. وقال قال ابن عباس أيضا والحسن والنخعي هو من البركة وهو التزايد في الخير من قبله، فالمعنى زاد خيره وعطاؤه وكثر، ففي هذه الحالة أو على هذا القول تكون صفة فعل. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الأظهر في معنى تبارك بحسب اللغة التي نزل بها القرآن أنه تفاعل من البركة كما جزم به ابن جرير الطبري. وعليه فمعنى تبارك تكاثرت البركات والخيرات من قبله، وذلك يستلزم عظمته وتقدسه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، لأن من تأتي من قبله البركات والخيرات ويدر الأرزاق على الناس هو وحده المتفرد بالعظمة واستحقاق إخلاص العبادة له. أما الذي لا تأتي من قبله بركة ولا خير ولا رزق كالأصنام وسائر المعبودات من دون الله تعالى فهذه لا يصح أن تعبد، ومن وعبادة أمثال هذه الآلهة كفر مخلد في نار جهنم. يقول الله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. وقال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هنا تنبيه بمعنى بكلمة تبارك. تبارك فعل جامد، فعل جامد لا يتصرف، فلا يأتي منه مضارع، يعني لا يأتي من فعل إيه يتبارك، هذا لا يأتي، إنما الفعل جامد. وأيضا لا يأتي منه مصدر ولا اسم فاعل ولا غير ذلك، وهو مما يختص به الله تعالى، فلا يقال لغيره تبارك. وإسناده تبارك إلى قوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على أن إنزاله الفرقان على عبده من أعظم البركات والخيرات والنعم التي أنعم بها على خلقه، نعمة الوحي ونعمة القرآن الكريم. وإطلاق العرب تبارك مسندا إلى الله تعالى معروف في كلامهم، ومنه قول الطرماح: تباركت لا معطي لشيء منعته وليس لما أعطيت يا رب مانع. وقال الآخر: ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى، تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر. تبارك الذي نزل الفرقان. الفرقان يعني هذا القرآن العظيم، والفرقان مصدر زيدت فيه الألف والنون كالكفران والطغيان والرجحان، وهذا المصدر أريد به اسم الفاعل، يعني معنى، لأن معنى كونه فرقانا أنه فارق بين الحق والباطل وبين الرشد والغي، فهذا هو القول الأول في معنى هذا المصدر. فتبارك الذي نزل الفرقان، قلنا الفرقان مصدر زيدت فيه الألف والنون يراد به اسم الفاعل، يعني الفارق، الفارق الذي يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشد والغي. فقال بعض أهل العلم: المصدر الذي هو الفرقان بمعنى اسم المفعول المفرق، لأنه نزل مفرقا ولم ينزل جملة. إذن هنا خلاف في الفرقان، هو مصدر لكن يراد به الفاعل أم المفعول، هذا خلاف على قولين كما ترون. استدل أهل القول الثاني أن فرقان بمعنى مفرق اسم مفعول، استدلوا بقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقوله أيضا تبارك وتعالى في نفس هذه السورة الكريمة: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقوله في هذه الآية الكريمة: تبارك الذي نزل الفرقان، بالتضعيف، تضعيف الزاي، تبارك الذي نزل الفرقان. فالتضعيف هنا يدل على كثرة نزوله أنجما منجمة. قال بعض أهل العلم ويدل على ذلك قوله تعالى في أول سورة آل عمران: نزل عليك، نزل التجديد أو التضعيف، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. انظر إلى الدقة، نزل عليك الكتاب، لكن في التوراة والإنجيل قال إيه؟ وأنزل التوراة والإنجيل. قالوا عبر في نزول القرآن بنزل بالتضعيف لكثرة نزوله، وأما التوراة والإنجيل فقد عبر في نزولهما بأنزل التي لا تدل على تكثير لأنهما نزلا جملة في وقت واحد. وبعض الآيات لم يعتبر فيها كثرة نزول القرآن، يعني الكلام على هذا الموضع بالذات في سورة في مقدمة آل عمران أو في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لكن هذا طبعا في بعض الآيات لم يعتبر كثرة نزول القرآن، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقوله في هذه الآية الكريمة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ذكره صلى الله عليه وآله وسلم بصفة العبودية مع تنزيل الفرقان، يدل على أن العبودية لله هي أشرف الصفات، يعني أشرف ما يمدح به إنسان أن يكون ممعنا ومجتهدا في تحقيق صفة العبودية لله تبارك وتعالى. فلذلك نجد أن هذا التشريف في كثير من المواضع القرآن الكريم في أشرف المواطن يمدح الله ويثني على نبيه صلى الله عليه وسلم بصفة العبد، كما في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مقام التحدي، هذا أشرف ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، مقام تشريف. أيضا: وأنه في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا، يعني من شدة ازدحامهم عليه. فأعظم ما يمدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تحقيق العبودية. ولذلك يعني ما أقبح ما يذهب إليه بعض الصوفية وبعض أهل البدع من الغلو في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن العبودية صفة نقص، فيحاولون أن يضفوا عليه صفات تقترب من صفات الألوهية. ومن ذلك ما فعله البصري في قصيدته حينما غلا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم غلوا، يعني ايه، يعني يخرج عن صفة العبودية الى هذا يعني الوضع القبيح الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تطروني، اطراء هو المبالغة في المديح، لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له صلى الله عليه وسلم: هل اتكأت، يعني وانت تأكل، فانحنى ويعني خفض رأسه حتى كادت جبهته تمس الأرض، ثم قال: بل أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. فأعظم ما يمدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تمكنه من صفة العبودية لله تبارك وتعالى. وما نال الشرف على كل بني آدم وصار سيد ولد آدم إلا بأنه أعظم البشر تحقيقا للعبودية لله تبارك وتعالى. فينبغي أن يصحح مفهوم بعض الصوفية الذين يغلون في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة، بحيث يحاولون إخراجه عن صفة البشرية، كمثلا أن لو لا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا غلو، وغير ذلك من العبارات الشنيعة التي ذكرها البصري وغيره ممن يغالون في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعدون رفض هذا الغلو تقصيرا وعدم تقدير لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين، وأعظمها وأجلها، إذ لو كان هناك وصف أعظم من وصف العبودية لعبر به في هذا المقام العظيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه في آياتنا. مقام تشريف عظيم جدا، وفي هذا المقام امتدحه الله بصفة العبودية. ففي هذا المقام العظيم اخترق العبد فيه السبع الطباق ورأى من آيات ربه الكبرى. وقد قال الشاعر في محبوب مخلوق، ولله المثل الأعلى: يا قوم قلبي عند زهراء يعرفه السامع والرائي، لا تدعوني أو إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، فلا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، يا عبد فلانة. فإذا كان هذا الرجل يعني يتشرف بأن ينسب إلى امرأة يحبها بأنه عبدها، فكيف بمن ينتسب إلى العبودية لله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا هو الشرف الأعظم. نعم. ومما زادني فيها وشرفا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول تبارك وتعالى: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي أحدثه إحداثا مراعا فيه التقدير والتسوية لما أريد منه، كخلق الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير واستنباط الصنائع المتنوعة ومزاولة الأعمال المفيدة. كذلك كل حيوان وجماد خلق على الصورة المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبير لأمل ما، ومصلحته مطابقا لما قدر له غير متجاف عنه. فقول هنا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، مثل قول تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز وجل: وكل شيء عنده بمقدار. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: قوله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض بدل من الذي، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم أبدل منها قائلا: الذي له ملك السماوات والأرض. وقال بعضهم: هو مرفوع على المدح. وقال بعضهم: هو منصوب على المدح. وقد أثنى جل وعلا على نفسه في هذه الآية الكريمة بخمسة أمور هي أدلة قاطعة على عظمته تبارك وتعالى واستحقاقه وحده لإخلاص العبادة له. الذي له ملك السماوات والأرض. الثاني: أنه لم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. الثالث: أنه لا شريك له في ملكه. الرابع: أنه هو خالق كل شيء. الخامس: أنه قدر كل شيء خلقه تقديرا. وهذه الأمور الخمسة المذكورة في هذه الآية الكريمة جاءت موضحة في آيات أخرى. أما الأول منها الذي له ملك السماوات والأرض، فقال تعالى في سورة المائدة: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وقال في سورة النور: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وجميع الآيات التي ذكر فيها جل وعلا أن له الملك، فالملك فيها شامل لملك السماوات والأرض وما بينهما وغير ذلك، كقول تعالى: قل اللهم مالك الملك، وقول تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقول تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال تعالى: وله الملك يوم ينفخ في الصور. وقال تعالى: مالك يوم الدين. والآيات الدالة على أن له ملك كل شيء كثيرة جدا معلومة. أما الأمر الثاني وهو قوله: ولم يتخذ ولدا، فقد جاء موضحا في آيات كثيرة، كقوله تبارك وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقوله تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وقال تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. وأما الأمر الثالث وهو كونه تعالى لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك، فقد أوضحه قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وقال تعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وقال تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، لأن قوله لله الواحد القهار يدل على تفرده بالملك والقهر واستحقاق إخلاص العبادة كما لا يخفى. وأما الأمر الرابع وهو أنه تعالى خلق كل شيء وخلق كل شيء، فأوضحه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، وقال تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. أما الأمر الخامس وهو أنه قدر كل شيء خلقه تقديرا، فأوضحه قوله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار، وقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول ابن عطية: تقدير الأشياء هو حدها، يعني جعلها حدودا، يعني حدها بالأمكنة والأزمان والمقادير والمصلحة والإتقان. وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال: الخلق في اللغة العربية معناه التقدير، ومنه قول زهير: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. قال بعضهم: ومنه قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. الخلق طبعا بمعنى الإحداث من عدم، هذه صفة من صفات الله لا يقدر عليها أحد من خلقه، أما الخلق بمعنى التقدير فهذه تطلق على الله وتطلق على المخلوقين، بدليل قول هنا: فتبارك الله أحسن الخالقين. فأحسن الخالقين معناها أن الخلق هنا يراد به التقدير، أحسن المقدرين، أحسن المقدرين. ولله المثل أعلى، يمكن أن نضرب مثالا: المهندس الذي يصمم على الأوراق أو حتى في ذهنه صورة معينة للمبنى الذي سيبني، فهو يقدره في ذهنه، واضح؟ حتى إذا ما نفذه في الواقع فهذا يعني إيه؟ نفذ ما إيه؟ ما خلقه، بمعنى ما قدره، واضح؟ فبعضهم قالوا قوله تعالى هنا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هل هذا فيه تكرار؟ لأن خلق بمعنى إيه في اللغة؟ بمعنى قدر، خلق كل شيء فقدره تقديرا، يبقى هيكون المعنى كأنه قال: وقدر كل شيء فقدره، فيكون تكرار. الجواب أن المعنى: وخلق كل شيء يعني أحدث كل شيء إحداثا، الخلق هنا بمعنى الايه؟ الاحداث، الايجاد من عدم، واضح؟ فهو احدثه احداثا، لكن هذا الاحداث راعى فيه التقدير. يبقى خلق الاولى وخلق كل شيء، يعني احدثه احداثا مراعا فيه التقدير والتسويه، فقدره وهيئه لما يصلح له. وهذا يعني باب عظيم جدا، كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا باب يعني تنفق فيه السنوات والأعمار ولا يشبع من يتدبر في خلق الإنسان، كدلالة على حكمة خالقه سبحانه وتعالى. فأي شيء في جسم الإنسان إذا تخيلته يدل على أن هناك تقدير سابق من الله سبحانه وتعالى لتهيئة هذا الإنسان لما يصلحه. والحقيقة هو موضوع شيق وموضوع ثري جدا، لكن يطول كلامه فيه جدا. يعني أوضح مثال، يعني إيه رأيك لو أن الحاجبان يكونان تحت العين، أو أن العين تكون في وسط شعر الرأس من الخلف، أو أن الأضراس تكون هي في المقدمة؟ لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى فعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا، أوجده من العدم ثم قدره وهيأه لما يصلحه ولما يوافق الحكمة من خلقه. يعني إذا درست حتى الهيكل العظمي بتاع الإنسان ستجد مثلا في نتوء معين أو يعني مجرى معين محفور كده، ده للعصب الفلاني يخرج من المكان الفلاني، ودي شيء معروف في العظام، أن كل شيء معناها أنه هناك حكمة إلهية من تقدير هذه العظام ليركب عليها بعد ذلك اللحم والأعصاب وغير ذلك. فإذا أخذنا ندرس بقى كل علم التشريح وعلم الفسيولوجيا وعلم وظائف الأعضاء، أشياء كثيرة جدا تنقطع الأعمار ولا نشبع من استنباط وتدبر حكمة الله تبارك وتعالى. فهنا خلق كل شيء، مش هنقول خلق بمعنى التقدير بقى، لا، خلق هنا بمعنى أحدث كل شيء، أحدثه من العدم، أحدثه إحداثا فقدره تقديرا، هذا الإحداث راعى فيه التقدير والتسوية فقدره وهيأه لما يصلح له. فمثاله أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر السوي الذي تراه، فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي الدين والدنيا، ميزه عن الحيوانات بأنه يمشي منتصبا على قدميه، ميزه بأعظم نعمة وهي نعمة العقل، لأنه هذا الكائن بالذات أو هذا المخلوق بالذات سوف يعني يكلفه الله سبحانه وتعالى بتحمل الأمانة وحملها الإنسان. أي نعم. وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الهيئة المستوية المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبير، فقدره لأمر ما ومصلحة مطابقا لما قدر له غير متجاف عنه. فأتى تكوين جميع المخلوقات موافقا للتقدير السابق من الله سبحانه وتعالى والذي يناسب مصلحة خلق هذا يعني المخلوق. أو سمي إحداث الله خلقا لأنه لا يحدث شيئا لحكمته إلا على وجه التقدير غير متفاوت. فالمعنى أوجد كل شيء فقدره في إيجاده، لم يوجده متفاوتا بل متناسبا. وقيل فجعل له غاية ومنتهى، فقدره تقديرا يعني جعله غاية ونهاية، أو قدره للبقاء إلى أمد معلوم، إلى أجل معلوم، الله تعالى أعلم. ثم يقول تبارك وتعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لما تضمن قوله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير، هذا تضمن إثبات التوحيد. والآية التي قبلها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تضمن إثبات النبوة. فناسب بعد ذكر التوحيد والنبوة أن يتأثرهما ويعقبهما بإيراد البرهان عليهما، البرهان على التوحيد، وإقامة البرهان على التوحيد يستلزم أيضا تضليل المخالفين في قضيتي التوحيد والنبوة. فلذلك أتبع ذكر النبوة وإثبات التوحيد بقوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة. طيب ما شأن هذه الآلهة؟ هل هي كالله سبحانه وتعالى؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا، مع أن الله خلق هو كل شيء، تفرد بالخلق، لكن هؤلاء الآلهة المزيفة الباطلة، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، آلهة حادثة مخلوقة، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي لا يملكون دفع ضر ولا جلب نفع ولا إماتة أحد وإحياءه أولا وبعثه ثانيا، ومن كان كذلك فبمعزل عن الألوهية لعرائه عن لوازمها واتصافه بما ينافيها. وفيه تنبيه على أن الإله يجب أن يكون قادرا على البعث والجزاء. وقدم الموت ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، ثم قال ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فقدم الموت لمناسبته للضر المتقدم، وفسر الموت والحياة بالإماتة والإحياء والإنشار، إما بيانا لحاصل المعنى لأن ملك الموت له القدرة على الإماتة، أو إشارة إلى أنه بمعنى الأفعال كما في قوله أنبتكم من الأرض نباتا. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الآلهة التي يعبدها المشركون من دونه متصفة بستة أشياء، كل واحد منها برهان قاطع أن عبادتها مع الله لا وجه لها بحال، بل هي ظلم متناه وجهل عظيم وشرك يخلد به صاحبه في نار جهنم. وهذا بعد أن أثنى على نفسه جل وعلا بالأمور الخمسة المذكورة في الآية التي قبلها التي هي براهين قاطعة على أن المتصف بها هو المعبود وحده. والأمور الستة التي هي من صفات المعبودات من دون الله، الأول منها لا يخلقون شيئا، أنها لا تخلق شيئا بمعنى لا تقدر على خلق شيء، مش مجرد نفي أنهم لا يخلقون شيئا، لا، لا يخلقون شيئا يعني لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا. أما الثاني منها فأنها مع عجزها عن الخلق هي أيضا إيه؟ كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، خالق كل شيء. والثالث أنها لا تملك لأنفسها ضرا ولا نفعا. والرابع والخامس والسادس أنها لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، والنشور بعث بعد موت. هذه الأمور الستة أوضحها قوله تعالى في مواضع أخر في كتابه الكريم. فالأول أنها لا تخلق شيئا بمعنى أنها لا تقدر على خلق شيء، يعني ممكن إله ممكن يقول أنا هو قادر على الخلق لكنه لن يخلق، لا، فلا بد أن نقول لا يخلقون شيئا بمعنى لا يقدرون على خلق شيء. بيّنه قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وتأمل هذا العالم المادي أو هذا العالم المادي الذي يتشدق به من يسمون بالعلماء الطبيعة والرياضة والفيزياء وكذا وكذا، مما آتاهم الله من العلوم وكشف لهم من العلوم، فيغترون في أنفسهم ويتعاظمون على خالقهم تبارك وتعالى. يعني هل يستطيعون أن يخلقوا ذرة؟ فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة، ما يستطيعون، واضح. وإزاء ذلك هم يعني لما عملوا قانون المادة وضعوا تعريف أن المادة إيه؟ لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من العدم، كفر صراحة. ولا يجوز أبدا أن مسلما يدرس مثل هذا القانون دون أن ينبه على أن هذا كفر صراحة. كيف لا تفنى وكل من عليها فان؟ كيف لا تفنى ولا تستحدث، فمن أحدثكم؟ يعني معناها أن هذا العالم قديم أزلي لا بداية له، وهذا إنكار لخلق هذا العالم. ولا تخلق من العدم، وهذا أيضا تكذيب. ممكن هذه الصفات في حق المخلوقين، أما لكن يجب استثناء الخالق تبارك وتعالى من هذا يعني كله. لما أحد الملاحدة في مؤتمر علمي أو هكذا يسمى علمي قال للحاضرين من العلماء علماء الدنيا ائتوني بكربون وهيدروجين وأكسجين وأنا أخلق لكم خلية حية. فرد عليه واحد من الحاضرين فقال له إن الإله الحقيقي لا يقول ائتوني، هتولي بس انتوا زرت كذا وزرت كذا وانا اكون لكم خلية حية. فقال له الاله الحقيقي، يعني انت كنت تدعي بذلك انك اله وقادر على ان تخلق، فالاله الحقيقي هل يقول ائتوني ام يقول كن فيكون؟ فطبعا العلم الحقيقة في هذا العصر خرج عن الهدف منه. العلم هو وسيلة توصل الى اكتشاف ايات الله واكتشاف دلائل التوحيد في خلق الله تبارك وتعالى. سنريهم اياتنا في الافاق وفي أنفسهم، هذه آيات، لأن آيات الله نوعان، آيات تكوينية وآيات تنزيلية. آيات تنزيلية هي آيات القرآن الكريم، أما الآيات الكونية فهي هذه الآيات التي بثها الله سبحانه وتعالى في الآفاق وفي أنفسنا لتدلنا وتهدينا إلى توحيده وحكمته تبارك وتعالى. كما يقول الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فيا لك من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كن هواديا، لكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا. فهذه كلها آيات من الله سبحانه وتعالى. فالعلم أساسا هو الغاية منه أن يدلنا على آيات الله سبحانه وتعالى وعلى توحيده. ولذلك قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم أبدل منها فقال: يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، اللي هو العلم المادي الأعمى، العلم الجاهل، علم لكن جاهل. فهو بيتغروا في إيه؟ بيتغروا في علمكم بإيه؟ أنتم ما تسمعون شيئا سوى الاكتشاف فقط. يعني كل القوانين التي تحكم الكون والسنن الله سبحانه وتعالى بتعبير أدق، كيفية عمل أجهزة الجسم بهذا النظام العجيب المعقد، كيفية مسألة ما يتعلق بدوران الكواكب وحركتها وشروق الشمس وغروبها والكسوف والخسوف إلى آخره، كل قوانين تحكم كل شيء في الدنيا، هذه عملت منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى وأودعها هذه السنن. كل ما يفعل الإنسان هو أنه إيه؟ يكتشف. فيعني ليس من حق الإنسان أن يغتر، لأن العلم هو ليس علمه، هي الذي خلق وأودع هذه الآيات والله سبحانه وتعالى وهذه السنن. فأنت ما تفعل سوى أنك تكتشف. ولذلك تحداه الله سبحانه وتعالى هنا فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، لا يخلقون، إن الذين لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هل لو اجتمع جميع العلماء في الكرة الأرضية على أن يخلقوا نملة هل يستطيعون؟ لا يستطيعون. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فلذلك العلم هذا علم جاهل، العلم الذي لا يؤدي الوظيفة التي خلق من أجلها جاهل. ولذلك صح أن يوصف الكافر بأنه ينفع عنه العقل، لهم قلوب لا يفقهون بها، ينفع عنه السمع وينفع عنه البصر. لماذا؟ لأن ما أوتي العقل والسمع والبصر والحواس إلا من أجل استخدامها في التأمل في خلق الله والوصول إلى التوحيد. فلما عطلت عن ذلك جاز أن ينفع عنهم العقل، صم بكم عم فهم لا يعقلون، لا يعقلون. يعني العلامة الشيخ أبو بكر الجزائري حفظ الله تعالى في كتاب عقيدة المؤمن في أول بحث لما كان بيناقش قضية وجود الله استدل بدليل عظيم جدا على وجود الله تبارك وتعالى، حيث قال يعني من أدلة وجود الله عز وجل كفر الكافر به، لأن الكافر الذي يرى هذه الآيات العظيمة بالذات بقى اللي هم متخصصين في العلوم التي تكشف يعني قدرة الله سبحانه وتعالى وأمارات توحيده وعلامات توحيده، فمع وجود هذه الآيات اللي هي آيات واضحة جدا في غاية الوضوح واقترابهم منها، بل هم الذين يكتشفونها أكثر من المسلمين، ومع ذلك حيل بينه وبين الهداية، فهذا يدل على وجود قوة قدرة الله التي حالت بينه وبين الهداية لأنه ليس أهلا له. فالأدلة واضحة جدا ومع ذلك هم لا يؤمنون، فدل على أن فيه قوة قاهرة هي التي صرفتهم عن الهداية، وأنه عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء عدلا منه تبارك وتعالى. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا، طبعا يعني نكر في سياق الايه النفي، فتعم أي شيء، لا يستطيعون خلق أي شيء على الإطلاق. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وقال تعالى هذا خلق الله، يعني هذه مخلوقات الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فقضية التوحيد قضية عظيمة، هي أعظم قضية في الوجود وأخطر قضية في الوجود، وقضية قامت عليها البراهين الساطعة الواضحة بكل أنواع البراهين عقلية ونقلية، بحيث إن من بلغه هذا الحق وهذا الإسلام لا يعذر في أنه يقول بحثت عن الدين الحق واجتهدت وانتهيت إلى أن الحق ليس في دين الإسلام، هذا لا يقبل منه، لا يقال فيه بقى من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، يستحيل، بالعكس كل من بلغه دين الحق يجب عليه أن يجتهد، يعني أن يجتهد في البحث عن دين الحق هذا أولا، وثانيا يجب عليه أن يصل إلى أن الحق هو الإسلام. وهذه كلام لا نقوله دعوة مجردة كنوع من التعصب لديننا الذي ننتمي إليه، ولكن لأنها حقائق لا تقبل الجدل. أي إنسان عاقل أراد الله به خيرا من اليهود أو النصارى أو الملاحدة أو غيرهم إذا اطلع بإخلاص وبحث بإخلاص فإنه يهدى إلى هذا الحق ويتم الله عليه النعمة بنعمة الإسلام. فلابد أن يجتهد في البحث عن الدين الحق، ثانيا إيه؟ لابد أن يصل إلى الحق ولا يعذر، لا يقبل، لماذا؟ أدلة لا تقبل النقاش. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وبالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أدلة أوضح ما تكون، لا التباس فيها على الإطلاق، بجانب الفطرة التي فطر الله في الإنسان أنه يقبل هذا الحق ويعني يستنير به. فربنا سبحانه وتعالى ريحنا من العناء أنه فطرنا على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فلما لم يقل فأبواه يسلمانه أو يسلمانه دل على أن الفطرة هي الإسلام، فهذه هي فطرة الإسلام لا تبديل لخلق الله. فأخي وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، كل إنسان في قلبه زي ما توجد غرائز يعني الحب البقاء غريزة كذا وكذا، كل هذه الأشياء مغروزة في الإنسان من حيث هو إنسان، كذلك مغروز في الاعتراف بالله سبحانه وتعالى بخالقه. ولذلك إذا لو افترضنا أن طفلا رضيعا ولد ثم عزل عن مؤثرات البيئة الأبوين وغير ذلك ووفرت له مقاومات الحياة بحيث إذا يصل إلى سن البلوغ فإنه سوف يهتدي بفطرته إلى التوحيد وإلى الله سبحانه وتعالى بالفطرة، ثم يأتي الوحي لينير هذه الفطرة ويهديها يعني صوابها ورشدها. يقول الله تبارك وتعالى هذا خلق الله فأروني تحدي. فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فقال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وقد بين تعالى في آيات من كتابه الفرق بين من يخلق ومن لا يخلق، لأن من يخلق هو المعبود ومن لا يخلق لا تصح عبادته، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم هو الذي يستحق أن تعبدوه. أما من لم يخلقكم فليس برب ولا بمعبود لكم كما لا يخفى. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أي ومن كان كذلك فهو المعبود وحده جل وعلا. وقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ومعلوم أن القرآن الكريم حينما يأتي بآيات الدل على توحيد الربوبية انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة وكذا، فليس هو المقصود الأعظم من دعوة الرسل الإيمان بأنه لا رب إلا الله، وإن هذه تأتي كدليل على توحيد الألوهية، كما أنه لا يخلق إلا الله فلا تعبدوا إلا الله تبارك وتعالى. أما الأمر الثاني فهو قوله تعالى هنا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا لواحد وهم يخلقون. فالأمر الثاني هو كون الآلهة المعبودة من دون الله تعالى مخلوقة، فقد بينه تعالى في مثل قوله عز وجل والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فقوله وهم يخلقون صريح في هذا المعنى. وقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون إلى غير ذلك من الآيات. أما الصفة الثالثة لصفة هذه الآلهة فهي كونهم ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فقد وضحه قوله تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ومن لا ينصر نفسه فهو لا يملك لها ضرا ولا نفعا. وقال تعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقال تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. وفيها الدلالة الواضحة على أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. وقول ومن ذلك أيضا قوله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. أما الرابع والخامس والسادس من الأمور المذكورة في هذه الآية الكريمة يعني كونهم لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فقد بينها قوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فقوله تعالى هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون يدل دلالة واضحة على أن شركائهم ليس واحد منهم يقدر أن يفعل شيئا من ذلك المذكور في الآية، ومنه الحياة المعبر عنها بخلقكم الله الذي خلقكم يعني إيه أحياكم، والموت المعبر عنه بقوله ثم يميتكم، والنشور المعبر عنه بقوله ثم يحييكم. وبين أنهم لا يملكون النشورا أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. وبين أنهم لا يملكون حياة ولا نشورا في قول تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله أي وحده يبدأ الخلق ثم يعيده. وبين أنه وحده الذي بيده الموت والحياة كقوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقال تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وقال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وقال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه الأمور كلها يعني معلوم بالضرورة من دين الإسلام. وقوله تعالى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أظهر الأقوال فيه أن المعنى لا يملكون لأنفسهم دفع ضرر ولا جلب نفع. لا يملكون لأنفسهم ضرا، يبقى ضرا إيه المقصود بها؟ دفع ضرر ولا نفعا يعني ولا جلب نفع، كما قاله القرطبي وغيره. غاية ما في هذا التفسير حذف مضاف دل المقام عليه، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب، وقد أشار إليه في الخلاصة بقوله وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا. وقيل المعنى لا يقدرون أن يضروا أنفسهم، لا يملكون ضرا لأنفسهم أو أن ينفعوها بشيء، والأول هو الأظهر، يعني وإذا عجزوا عن دفع ضر عن أنفسهم وجلب نفع لها فهم عن الموت والحياة والنشور أعجز، لأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. ولا نشورا، النشور يطلق في العربية إطلاقين، الأول أن يكون مصدر نشرا الثلاثي المتعدي، تقول نشر الله الميت ينشره نشرا ونشورا، يبقى هنا متعدي. أما الثاني فيكون مصدر نشر الميت ينشر نشورا لازمة بدون مفعول به لازمة، والميت فاعل نشر. والحاصل أن في المادة ثلاث لغات، الأولى أنشره رباعيا بالهمزة، ينشره بضم الياء إنشارا، ومنه قوله تعالى ثم إذا شاء أنشره، أنشره هنا ده رباعي بالهمزة. وقوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشرها، على قراءة قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، مضارع أنشره ينشره، وانظر إلى العظام كيف ننشرها، كيف لا هي بضم النون وبالراء المهملة في قراءة نافع، نعم كيف ننشرها، واضح مضارع أنشره ينشره. والثانية يبقى دي المادة الرباعية أنشره، الثانية نشر الله الميت ينشره بصيغة الثلاثي المتعدي، والمصدر في هذه اللغة هو النشر والنشور، ومنه قوله ولا نشورا أي لا يملكون أن ينشروا أحدا بفتح الياء وضم الشين. والثالثة نشر الميت بصيغة الثلاثي اللازم، ومعنى أنشره ونشره متعديا أحياه بعد الموت، ومعنى نشر الميت لازما يعني حي الميت وعاش بعد موته. وإطلاق النشر والنشور على الإحياء بعد الموت وإطلاق النشور على الحياة بعد الموت معروف في كلام العرب، ومن إطلاقهم نشر الميت لازما فهو ناشر أي عاش بعد الموت، قول الأعشى لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابري حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشري، الناشري فاعل هنا يبقى لازم هنا. واتخذوا من دونه آلهة، فاعرب آلهة كان، لأن هنا حذف أحد المفعولين أي اتخذوا من دونه أصناما آلهة، يبقى هنا حذف أحد المفعولين كقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، واضح، والآلهة جمع إله، فهو فعال مجموع على أفعلة، واضح، والإله المعبود فعال بمعنى مفعول، وإتيان الفعال بمعنى المفعول جاءت منه أمثلة في اللغة العربية كالإله بمعنى المألوه أي المعبود، والكتاب بمعنى المكتوب، واللباس بمعنى الملبوس، والإمام بمعنى المؤتم به. ومعلوم أن المعبود بحق واحد وغيره من المعبودات أسماء سماها الكفار، إن هي إلا أسماء لكن لا حقيقة لها، ما أنزل الله بها من سلطان. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني هم ليسوا شركاء لله في الحقيقة، يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى إن هي إلا أسماء، أنتم سميتوها شركاء لكن هي في الحقيقة أسماء لا مضمون لها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم يقول تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، إلا إفك أي أنه يجعل الصدق إفكا، والبريء عن الإعانة معينا. أي وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما، ظلما بجعل الصدق إفكا. الصدق هل له إفك؟ فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فأتوا إلى الصادق فسموه كاذبا أو آفكا، والبريء عن الإعانة أسموه إيه؟ قد أعانه عليه قوم آخرون. فالمقصود فقد جاءوا ظلما أي بجعل الصدق إفكا، والبريء عن الإعانة معانا. نعم. وزورا أي باطلا لا مصداق له، يعلمون من أنفسهم أنه باطل وبهتان. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، أي ما سفره الأولون كتبها لنفسه وأخذها، فهي تملى عليه أي تلقى عليه ليحفظها بكرة وأصيلة أي دائما. قال ابن كثير: وهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته منهم يعلم كل أحد بطلانه، فإنه قد علم بالضرورة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكتابة لا في أول عمره ولا في آخره، وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحو من 40 سنة، وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وبره ونزاهته وأمانته وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الردية، حتى إنهم كانوا يسمونه في صغره وإلى أن بعث بالأمين لما يعلمون من صدقه وبره صلى الله عليه وسلم. فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها، وحاروا بما يقذفونه به، فتارة من إفكهم يقولون ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون كذاب. قال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال تعالى في جواب ما افتروه هنا: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قوله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن الذين كفروا وكذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا في هذا القرآن العظيم الذي أوحاه الله إليه إن هذا إلا إفك افتراه، أي ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه أي على الإفك الذي افتراه قوم آخرون، قيل اليهود وقيل عداس مولى حويطب ابن عبد العزة، وقيل يسار مولى العلاء ابن الحضرمي، وأبو فكيهة الرومي قال ذلك النضر ابن الحرث العبدلي. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكفار كذبوه وادعوا عليه أن القرآن كذب اختلقه وأنه أعانه على ذلك قوم آخرون جاء مبينا في آيات أخرى كقوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مضطرب. وقال تعالى وكذب به قومك وهو الحق. والآيات في ذلك كثيرة معلومة. وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من أنهم افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعانه على افتراء القرآن قوم آخرون جاء أيضا موضحا في آيات أخرى كقوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وقال تعالى فقال إن هذا إلا سحر يؤثر أي يرويه محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره إن هذا إلا قول البشر. وقوله تعالى وليقولوا درست وليقولوا درست. وقد كذبهم الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة فيما افتروا عليه من البهتان بقوله فقد جاءوا ظلما وزورا. قال الزمخشري ظلمهم أن جعلوا العربي يتلقن من الأعجمي الرومي كلاما عربيا أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب. والزور هو أن بهتوه بنسبة ما هو بريء منه إليه. انتهى كلام الزمخشري. وتكذيبه جل وعلا لهم في هذه الآية الكريمة جاء موضحا في مواضع أخرى من كتاب الله تعالى كقول الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هل يعقل واحد أعجمي يتكلم إنجليزي ولا صيني ولا تايواني ولا فرنساوي أو ألماني يعني يأتي بمثل هذا القرآن المعجز الذي تحدى العرب بفصاحته ولم يستجب أحد على الإطلاق لهذا التحدي؟ فلذلك قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى وكذب به قومك وهو الحق. وقال تعالى فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ قوله تعالى سأصليه سقر بعد ذكر افترائه على القرآن العظيم يدل على عظيم افترائه وأنه سيصل بسببه عذاب سقر. أعاذنا الله إخواننا المسلمين منها ومن كل ما قرب إليها من قول أو عمل. واعلم أن العرب تستعمل جاء وأتى بمعنى فعل فقد جاءوا ظلما وزورا يعني فعلوا ظلما وزورا. فأتى وجاء تأتي أحيانا بمعنى إيه؟ فعلا. وقيل بتقدير الباء أي جاءوا بظلم وزور. ومن إتيان أتى بمعنى فعل قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يعني بما فعلوه. وقول زهير بن أبي سلمى فما يكن من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبلوا. فما يكن من خير أتوه يعني فعلوه. واعلم بأن الإفك هو أسوأ الكذب إن هذا إلا إفك افتراه. فالإفك أسوأ الكذب لأنه قلب للكلام عن الحق إلى الباطل. والعرب تقول أفكه بمعنى قلبه. ومنه قوله تعالى في قوم لوط والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات. وقال تعالى والمؤتفكة أهوى قلبها. وإنما قيل لها مؤتفكات لأن المهلك أفكها أي قلبها كما أوضحه قوله تعالى فجعلنا عاليها سافلها. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي الخفية فيهما، إشارة إلى علمه تعالى بحالهم الأولى، ومن مقتضاه رحمته إياهم بإنزاله لزيادة حاجتهم وافتقار أمثالهم إلى إخراجهم من الظلمات بأنواره. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ومما يعلمه الله شدة حاجة البشر إلى الوحي وإلى القرآن أكثر مما يحتاجون إلى الماء والهواء. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فهذا العلم إشارة، العلم بما يخفى في السماوات والأرض إشارة إلى علمه بحالهم الأولى، ومن مقتضى علمه أنه يرحمهم بإنزال القرآن الكريم لزيادة حاجتهم وافتقار أمثالهم إلى إخراجهم من الظلمات بأنواره. وفي طيه ترهيب لهم بأن ما يسرونه من الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إشارة إلى أن الله عالم ما تسرون وما تعلنون، فالله إيه؟ يعلم السر في السماوات والأرض، فهو يعلم ما في قلوبكم من إرادة الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أيضا ما تتقولونه وتفترونه في حقه. كل هذا لا يعزب عن علمه، لأنه يعلم السر في السماوات والأرض. وحيثما ورد صفة العلم مثل هذه الأشياء لا يراد بها مجرد إثبات صفة العلم، لكن يراد إيه؟ أنه سيجازيهم على أعمالهم وما علمه منهم. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، سنكتب لنحاسبهم. فسيجزيهم عليه بزهوخ باطلهم ومحو أثرهم وسموخ حقه وظهور أمره، إنه كان غفورا رحيما. إيه علاقة غفورا رحيما بأول آية قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض؟ يعني يمكن يعني هو يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم كيدكم ويعلم افتراءكم على القرآن وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فسيجازيكم به، ولكنه مع ذلك يمهلكم ويمد لكم في الأجل ويستعتبكم ويعطيكم الفرصة بعد الفرصة، لأنه كان غفورا رحيما، يحب منكم أن تتوبوا عن هذا الإفك وعن هذا الكيد. فقوله تعالى إنه كان غفورا رحيما تعليل لما هو مشاهد من تأخير عقوبتهم مع استيجابهم إياه، مع أنهم يستحقون العقوبة، لكن الجميع يرى أن الله سبحانه وتعالى يمهل هؤلاء ويؤخر عقوبتهم، أي فهو يمهل ولا يعاجل لمغفرته ورحمته. أو الوصفان كناية عن كمال قدرته على الانتقام منهم، لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر. وقال ابن كثير قوله تعالى إنه كان غفورا رحيما دعاء لهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار لهم بأن رحمته واسعة وأن حلمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم ما قالوا، يدعوهم سبحانه إلى التوبة والإقلاع عما هم عليه إلى الإسلام والهدى، كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ذكر جل وعلا في الأولى من هاتين الآيتين أن الكفار قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين، أي مما كتبه وسطره الأولون كأحاديث رستم وإسفنديار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعه وأخذه من تلك الأساطير، وأنه اكتتب تلك الأساطير، قال الزمخشري أي كتبها لنفسه وأخذها، كما تقول استكب الماء واصطبه إذا سكبه وصبه لنفسه وأخذه. فهي تملى عليه أي تلقى إليه وتقرأ عليه عند إرادته كتابتها ليكتبها. والإملاء إلقاء الكلام على الكاتب ليكتبه، والهمزة مبدلة من اللام تخفيفا. والأصل في الإملاء الإملال باللام، ومنه قول تعالى فليكتب وليملي للذي عليه الحق. فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، البكرة أول النهار والأصيل آخره. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكفار قالوا إن القرآن أساطير الأولين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه من غيره وكتبه، جاء موضحا في آيات متعددة، مثل قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة النحل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول الشنقيطي رحمه الله أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم أن الكفار يقولون إن هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحيا من الله وإنما تعلمه من بشر من الناس، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقوله إن هذا إلا سحر يؤثر أي يرويه محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره، وقوله وليقولوا درست كما في الأنعام. اختلف العلماء في تعيين هذا البشر الذي زعموا أن النبي أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح القرآن بأنه أعجمي اللسان، فقيل هو غلام الفاكه بن المغيرة واسمه جبر وكان نصرانيا فأسلم، وقيل اسمه يعيش عبد لبني الحضرمي وكان يقرأ الكتب الأعجمية، وقيل غلام لبني عامر بن لؤي، وقيل هما غلامان اسم أحدهما يسار واسم الآخر جبر، وكان صيقليين يعملان السيوف وكان يقرآن كتابا لهم، وقيل كان يقرآن التوراة والإنجيل إلى غير ذلك من الأقوال. وقد بين جل وعلا كذبهم وتعنتهم في قولهم إنما يعلمه بشر، فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أي كيف يكون تعلمه من ذلك البشر مع أن ذلك البشر أعجمي اللسان، وهذا القرآن عربي مبين فصيح لا شائبة فيه من العجمة، فهذا غير معقول. وبين شدة تعنتهم أيضا بأنه لو جعل القرآن أعجميا لكذبوه أيضا، حتى لو كان القرآن أعجميا لكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف يكون هذا القرآن أعجميا مع أن الرسول الذي أنزل عليه عربي، وذلك في قوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، يعني أقرآن أعجمي ورسول عربي، فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي ولا ينكرون أن المعلم المزعوم أعجمي مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربي؟ واضح أم غير واضح؟ كما بين تعنتهم أيضا بأنه لو نزل هذا القرآن العربي المبين على أعجمي فقرأه عليهم عربيا لكذبوه أيضا، مع ذلك الخارق للعادة لشدة عنادهم وتعنتهم، وذلك في قولهم ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، يعني حتى لو أن القرآن العربي أنزله الله سبحانه وتعالى على أعجمي وبقدرته تعالى جعل ذلك الأعجمي ينطق قرآنا عربيا فصيحا، حتى لو حصل هذا لكانوا كذبوه. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، يعني لشدة عنادهم وتعنتهم. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يلحدون يعني يميلون عن الحق. والمعنى لسان البشر الذي يلحدون أي يميلون قولهم عن الصدق والاستقامة إليه، يلحدون يميلون قولهم، يتركون الصدق والاستقامة ويلحدون يميل على القول الكذب. أعجمي غير مين، أعجمي. وهذا القرآن لسان عربي مبين أي ذو بيان وفصاحة. وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي لسان الذي يلحدون إليه، يلحدون من لحد الثلاثي، وقرأ الباقون يلحدون من ألحد الرباعي، وهما لغتان والمعنى واحد أي يميلون عن الحق إلى الباطل. وأما يلحدون التي في الأعراب وفي فصلت فلم يقرأهما بفتح الياء والحاء إلا حمزة وحده دون الكسائي. وأطلق اللسان على القرآن لسان الذي يلحدون إليه، فأطلق كلمة اللسان على القرآن، وهذا لسان عربي مبين لأن العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام، يبقى المقصود وهذا لسان عربي مبين في القرآن يعني وهذا كلام عربي مبين، فالعرب تطلق اللسان وتريد به الكلام فتؤنثها وتذكرها. ومنه قول أعشى باهلة إني أتتني لسان لا أسر بها من علو لا عجب فيها ولا سخر. إني أتتني لسان يعني كلام لا أسر بها، فهنا استعملها مؤنثة لسان. نعم نعم. وقول آخر لسان الشر تهديها إلينا وخنت وما حسبتك أن تخونا. وقال الآخر أتتني لسان بني عامر أحاديثها بعد قول النكر. ومنه قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنا باقيا. ومن إطلاق اللسان بمعنى الكلام مذكرا قول الحطيئة ندمت على لسان فات مني فليت بأنه في جوف عكمي. العكم هو الثوب. ندمت على لسان فات مني فليت بأنه في جوف عكمي، يبقى المقصود هنا به الكلام، وهنا أتى به مذكرا وهذا لسان عربي مبين. نعود إلى آية الفرقان. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. من الآية الدالة على كذبهم في قوله اكتتبها فهي تملى عليه قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى قوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. وما ذكر جل وعلا في الآية الأخيرة من قوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وضحه قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك. وقال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وقوله هنا الذي يعلم السر في السماوات والأرض أي ومن يعلم السر فلا شك أنه يعلم الجهر. ومن الآيات الدالة على ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونه تعالى يعلم السر في السماوات والأرض قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى أولم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقال عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال: ما وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قوله إنه كان غفورا رحيما قال فيه ابن كثير: هو دعاء لهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار لهم بأن رحمته واسعة وأن حلمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا، يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى، كما قال تعالى وذكر الآية: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، في حق النصارى، والله غفور رحيم. كذلك قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. وقال تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. ثم أشار تعالى إلى تعنتهم، هو الآية السابقة أو الآيتين السابقتين في تعنتهم، تعنتهم في حق المنزل، في حق الإيه؟ المنزل. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخر. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فهذا في التعنت هنا كان في حق المنزل، فانتقل الله عز وجل إلى تعنتهم بخصوص المنزل عليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام كما نأكل ويمشي في الأسواق، أي يتردد فيها لشؤونه كما نمشي. قال الزمخشري: يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الأكل والتعيش، أي فيخالف حاله حالنا. قال أبو السعود: وهل هو إلا لعمههم وركاكة عقولهم وقصور أنظارهم على المحسوسات، أنهم ناس ماديين يقصرون نظرهم على الأمور الإيه؟ الحسية. فإن تميز الرسل عمن عداهم ليس بأمور جسمانية، قل إنما أنا بشر مثلكم، ليس بأمور جسمانية وإنما بأمور نفسانية، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفرق إيه؟ يوحى إليه. فالذي يتميز به الرسل أنهم بشر مثلنا، مع أنهم بشر مثلنا هو الوحي، مش أنه بيأكل ونحن نأكل أو يمشي في الأسواق ونحن نمشي في الأسواق. يقول تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكا. انظر التعنت والتحكم، يعني ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ طيب لو كانوا لابد بقى مش هيكون ملك، طيب يخليه بشر بس ينزل معاه ملك. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فنزلوا عن اقتراحهم أن يكون هو نفسه ملكا إلى اقتراح أن يكون إنسانا معه ملك حتى يتساندا في الإنذار. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. ثم نزلوا أيضا إلى اقتراح أن يرفد بكنز وإن لم يرفد بملك، أو يلقى إليه كنز، لا أشياء حسية، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أو يلقى إليه كنز، أي من السماء يستظهر به ولا يحتاج إلى طلب المعاش ويكون دليلا على صدقه. ثم نزلوا فاقتنعوا باقتراح ما هو أيسر منه، فقالوا أو تكون له جنة يأكل منها، يعني بستان يرتزق منه. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي مغلوبا على عقله. فقال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، استعظام للأباطيل التي اجترأوا على التفوه بها والتعجب منها، أي انظر كيف قالوا في حقك تلك الأقوال الخارجة عن العقول فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي القدح في نبوتك بأن يجدوا قولا يستقرون عليه، أو فضلوا عن الحق فلا يجدون طريقا إليه. قال ابن كثير: كل من خرج عن الحق وطريق الهدى فإنه ضال حيثما توجه، لأن الحق واحد ومنهجه متحد يصدق بعضه بعضا. ثم نبه تعالى على أنه إن شاء آتاه خيرا مما يقترحون بقوله: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، أي إن شاء جعلك خيرا مما قالوا، وهو أن يعجل لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات والقصور، ولكن قضت حكمته ذلك ليكون الرضوخ للحق لا للمال، للحق الذي جاء به في القرآن لا للمال الذي آتاه الله إياه. وليصدع بأن الأمر مبني على النظر والاستدلال لا ما يلهي المشاعر والخيال مما يتطرق إلى الشغب فيه الجدال، فسبحان الحكيم المتعال. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ذكر تعالى أن الكفار قالوا في نبينا صلى الله عليه وسلم: ما لهذا الرسول. طيب هل معنى ذلك أنهم يقرون بأنه رسول؟ لا، معناه ما لهذا الذي يدعي أنه رسول، استهزاء. ما لهذا الرسول يعني إيه؟ ما لهذا الذي يدعي أنه رسول، كقول فرعون في موسى: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما له يأكل الطعام كما نأكله، فهو محتاج إلى الأكل كاحتياجنا إليه، ويمشي في الأسواق لاحتياجه إلى البيع والشراء ليحصل بذلك قوته. يعنون أنه لو كان رسولا من عند الله لكان ملكا من الملائكة، لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى المشي في الأسواق. وادعاء الكفار أن الذي يأكل كما يأكل الناس ويحتاج إلى المشي في الأسواق لقضاء حاجته منها لا يمكن أن يكون رسولا، وأن الله لا يرسل إلا ملكا لا يحتاج للطعام ولا للمشي في الأسواق، جاء موضحا في آيات كثيرة، وجاء أيضا تكذيبهم في هذه الدعوة في آيات كثيرة. من ذلك قوله تعالى: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وقال تعالى: قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا. وقال تعالى: أبشرا منا واحدا نتبعه. وقال: فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله. وقال تعالى: قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. من الآيات التي كذبهم الله بها في دعواهم هذه الباطلة وبين فيها أن الرسل يأكلون ويمشون في الأسواق ويتزوجون ويولد لهم وأنهم من جملة البشر، إلا أنه فضلهم بوحيه ورسالته، وأنه لو أرسل البشر ملكا لجعله رجلا، وأنه لو كانت في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل عليهم ملكا رسولا، لأن المرسل من جنس المرسل إليهم. قال تعالى في هذه السورة الكريمة: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا لست أول رسول من البشر يبعث، لكن سبقني أنبياء ورسل كثيرون يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية بشر. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، يعني رجالا ولم نجعلهم ملائكة، لأن كونهم رجالا وكونهم من أهل القرى صريح في أنهم ليسوا ملائكة. وقال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأن الملك إذا أتى لن يأتيهم إلا بالعذاب، وهم لا يطيقون رؤية الملك. فتلزم الأمر أنه لو كان لابد من ملك هو الذي ينزل فإنه سيأتيهم في صورة رجل وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار إنه بشر وإنه رسول، لأن البشرية لا تنافي الرسالة. قال تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وبين جل وعلا أن الرسل قالوا مثل ذلك في قوله: قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا، لأن لابد من توافق جنس المرسل مع المرسل إليه. وقال تعالى: ويمشي في الأسواق. سوق أسواق جمع سوق، وهي مؤنثة وقد تذكر. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. لولا في هذه الآية الكريمة حرف تحضيض على التحقيق، لولا، والتحضيض هو الطلب بحث وشدة. فالمضارع هنا في قوله تعالى فيكون معه نذيرا منصوب بأن مستترة وجوبة، مستترة وجوبة، لأن الفاء في جواب الطلب المحض الذي هو التحضيض، لولا تحضيض، فالجواب إيه؟ فيكون معه نذيرا. يقول في الخلاصة: وبعد فا جواب نفي أو طلب، محضين أن وسترها حتم نصب. ونظير هذا من النصب بأن المستترة بعد الفاء اللي هي تكون جواب التحضيض قوله تعالى فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، لأن قوله لولا أخرتني طلب منه للتأخير بحث وشدة كما دل عليه حرف التحضيض الذي هو لولا. فيقول فأن يقول منصوب بأن محذوفة وجوبا أو مستورة مستترة وجوبا. ونظيره من كلام العرب قول الشاعر لولا تعودين يا سلمى على دنف فتخمدي نار وجد كاد يفنيه. لولا تعودين يا سلمى على دنف فتخمدي، فهذا منصوب بحذف النون لأن الفاء في جواب الطلب المحض الذي هو التحضيض. واعلم أن الكفار في هذه الآية الكريمة اقترحوا بحث وشدة لولا أنزل عليه ملك، اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور: الأول أن ينزل إليه ملك فيكون معه نذيرا يشهد بأنه صادق ويعينه على التبليغ، الثاني أن يلقى إليه كنز أي ينزل عليه كنز من المال ينفق منه ويستغني به عن المشي في الأسواق، الثالث أن تكون له جنة يأكل منها، والجنة في لغة العرب البستان. بيّن ذلك قوله تعالى في سورة هود فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير. وقال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. فهذا يشبه ما اقترحه فرعون لموسى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم. والله سبحانه وتعالى ذكر كثرة اقتراح الكفار وشدة تعنتهم وعنادهم، وبين أنه لو فعل لهم كل ما اقترحوا لما آمنوا. يقول تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى ولو أن نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقال الزمخشري في تفسير آية الفرقان هذه: يأكل الطعام كما نأكل ويتردد في الأسواق كما نتردد، يعنون أنه كان يجب أن يكون مالكا مستغنيا عن الأكل والتعيش، ثم نزلوا عن اقتراحهم بأن يكون ملكا إلى اقتراح أن يكون إنسانا معه ملك حتى يتساعد في الإنذار والتخويف، ثم نزلوا أيضا فقالوا: إن لم يكن مرفودا بذلك فليكن مرفودا بكنز يلقى إليه من السماء يستظهر به ولا يحتاج إلى تحصيل المعاش، ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون له بستان يأكل منه ويرتزق كالدهاقين، أو يأكلون هم من ذلك البستان فينتفعون به في دنياهم ومعاشهم، انتهى. وكل تلك الاقتراحات لشدة تعنتهم وعنادهم. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الظالمين وهم الكفار قالوا للذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعنون أنه أثر فيه السحر فاختلط عقله فالتبس عليه أمره. وقال مجاهد: مسحورا أي مخدوعا، كقوله: فأنا تسحرون أي من أين تخدعون. وقال بعضهم: مسحورا أي له سحر أي رئة، فهو لا يستغني عن الطعام والشراب، فهو بشر مثلكم وليس بملك. ولما ذكر الله هذا الذي قاله الكفار في نبيه صلى الله عليه وسلم من الإفك والبهتان، خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وما قاله الكفار في هذه الآية، يعني قولهم: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وما قاله الله لنبيه في ذلك وهو قوله: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، جاء كله مصرحا به في سورة بني إسرائيل في قوله تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال الزمخشري: ضربوا لك الأمثال، قالوا فيك تلك الأقوال، واقترحوا لك تلك الصفات والأحوال النادرة من نبوة مشتركة بين إنسان وملك وإلقاء كنز عليك من السماء وغير ذلك، فبقوا متحيرين ضلالا لا يجدون قولا يستقرون عليه، أو فضلوا عن الحق فلا يجدون طريقا إليه. يقول الشنقيطي: والأظهر عندي في معنى الآية ما قاله غير واحد من أن معنى ضربوا لك الأمثال أنهم تارة يقولون إنك ساحر، وتارة مسحور، وتارة مجنون، وتارة شاعر، وتارة كاهن، وتارة كذاب، ومن ذلك ما ذكر الله عنهم من قوله هنا: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وقال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وقوله: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقوله تعالى: فضلوا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، أي عن طريق الحق، لأن الأقوال التي قالوها والأمثال التي ضربوها كلها كذب افتراء وكفر مخلد في نار جهنم، فالذين قالوها هم أضل الضالين. فلا يستطيعون سبيلا في أقوال كثيرة متقاربة، أظهرها أن معنى فلا يستطيعون سبيلا أي طريقا إلى الحق والصواب، ونفي الاستطاع هنا كقوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقوله تعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وقال تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. فهذا ما تيسر في تفسير قوله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.